جاءنا أكثر من 20 سؤالا حول المساهمات في هذه الأيام في شركة صافولة وغيرها، ما حكم أو ما رأي سماحتكم في هذا؟ جميل. كل الشركات ترى واحد شركات التي تعامل الربا تودع أموالها في البنوك بالربا لا تعامل، لا تصرف أصوات منها. أما إذا كانت تستعمل الأمور الشرعية والمعاملات الشرعية ينبغي الاستعفاف وتشجيعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.